صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الألف واللام الموجودة بالبيت هاي للعهد، يعني البيت المعهود المعروف. البيت المعهود طبعا الكعبة الشريفة اللي ترتبط بها مشاعرنا كمسلمين وترتبط بها مشاعرنا كعرب. ولذلك سنرى خلال البحث أن مسألة البيت، احنا نعرف ان البيت بناه آدم عليه السلام. عندنا الروايات كثيرة ان الله عز وجل امر آدم فخطط مكانا بالارض وبنى به البيت على نمط الضراح التي تطوف به الملائكة. زين، وظل الامر على هالمنوال الى ان اجت الفترة اللي سبقت الطوفان. طبعا الطوفان قضى على الآثار، يعني شوى الأرض تشوية، ما خلى بناء قائم إلا واندثر درش. فأول الأمر كان بناء البيت من عهد آدم، ولما اجى الطوفان درشه، ذهبت آثاره، حسب ما كان ممكن مثلا بعد أن راحت آثاره وما معروف. وطبعا عندما انبنى مبدئيا انبنى صغير الحجم، ثم الفترة اللي بين آدم ونوح عليهم السلام طبعا فترة امتدت طويلا والناس كثروا، زين، وكان الحج موجود إلى الكعبة، يعني مو على الطريقة الإسلامية، لا على الطريقة السائدة، يعني القصد وقعتهم طقوس معروفة كانوا يقيمونها داخل الكعبة، وإن كان بعضها ما يلتقي مع الإسلام، لكن البعض الآخر كان سليم ما بي شيء، مثل الطواف مثلا، إلا أن طريقة الطواف شنو كانت ما مقبولة. المهم أن ما كان يمكن ينبنى بيت في مكان آخر أكبر أوسع. اللي يظهر شنو هنا؟ اللي يظهر أن أخذ الجانب النفسي بعين الاعتبار. شلون يعني أخذ الجانب النفسي بعين الاعتبار؟ هاي الآثار الضخمة في تاريخ الشعوب، في تاريخ الأمم، ترتبط بمشاعرهم يفتخرون بها. نبه لي، يفتخرون بها غاية الافتخار. يعني الآن أكو تماثيل عند بعض الشعوب يعتبروها رمز لهم، رمز إلى أمتهم، تراث يفتخرون بها. أكو بعض الأبنية عند بعض الشعوب يعتبروها من ذخائرهم القومية، من تراثهم، يعتزوا بها. في المسألة هاي مسألة تؤخذ بعين الاعتبار، يعني هذا المكان بالذات الله عز وجل سيجينا خلال البحث ليش الباري عز وجل عينه في هذا المكان بالذات. اللي قلت لك كان بالوشع عنا يتحول عنا يبني مكان آخر، يبني البيت في مكان آخر، ما كان ممكن ينبنى البيت. راعى هذه الجوانب، يعني راعى المشاعر، مشاعر المسلمين ومشاعر العرب، وأن هذا البيت كان في هذا المكان ويجب أن يبقى هذا البيت في مكانه، يعني سواء صغر أم كبر المهم أن يبقى هنا البيت. طيب، هاي المسألة أخذت بعين الاعتبار، وإلا كان ممكن تراعى يعني حالة الظرف أن العدد هذا كبر وازداد وما أصبح بناء البيت بناء صغير، فلا بد من توسعته. لاحظ أن هاي الاعتبارات كلها اندكت بجانب الاعتبار اللي يرتبط بالشعور، وهو مكان البيت يبقى محفوظ كما هو بالمكان الذي خطه آدم. طيب، من بعد هالمقدمة خلي نرجع إلى فصول الآية. الفصل الأول قوله تبارك وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأنا يعني عينا، يعني وطأنا وعينا، عينا له، حددنا له وهيأنا له مكان البيت حتى يبني عليه، لأن كان منهدم من بعد الطوفان انهدم، وإجا إبراهيم يريد يبني، يعيد بناءه، فتحير وين يبني، بأي مكان، وين الأسس اللي يريدها الله عز وجل، المكان الذي يريده الله. الله عز وجل نص له على المكان، قال له هذا المكان، وهنا أنتوا احتفروا وخروا التراب، راح تطلع لكم الأسس، وابنوا على مكان البيت بالذات. ليش مثلا هنا؟ خلنا أقول لك الاعتبارات اللي نريدها. الاعتبار الأول المنطقة، الله عز وجل أراد أن يشرف هذه الأرض، بيش شرفها، وضع عليها بيته، وقطعا هذا شرف. الباري يريد لبعض الأراضي أن تكون مشرفة وأن يجعلها رمز للتشريف ويعطيها مكانه، وهاي المنطقة بالذات ما يمكن ينزع منها هذا الشرف، هذا الشرف ما يمكن أن ينزع منها. أنت ملاحظ الآن إسرائيل شلون تتهالك على أن تحتفظ بالقدس، ليش؟ شنو الشرف؟ السبب القدس أكو بيه ارتباط تاريخي، وأكو بيه ارتباط شرف، ويردون يأخذوها بكل صورة، ما يردون يطوا. نعم، لأن هذا ثروة، كنز من الكنوز ماديا ومعنويا. في كون الكعبة بالذات بهالمكان هي تشريف للمكان، وهي علامة شنو؟ علامة حضارية معرقة، أن أرض الديانات هذه الأرض، أرض الديانات، نعم هذه الأرض. وإحنا إلى الآن مبتلين بتاريخنا، مبتلي بالشعوبيين، وشو دول العرب مو فرد خمس بعران، وش يقعدون كانوا بهالصحراء وقاعدين؟ لا مو لا، هاي أرض الديانات، هاي مهد الديانات، هاي تاريخها تاريخ فكر السماء، وطبعا فكر السماء يحمل الحضارة، يحمل الهادي، يحمل حراسة الإيمان في النفوس، وهذا تاريخ حضاري ضخم ما ينبغي المنطقة تفجع به أو تخسر هالإنجاز. أول الأهداف أن هالمنطقة كنت تحتفظ بشرفها، وحدة. اثنين، هاي المنطقة إلها خواص بيئية. شلون يعني خواص بيئية؟ أرجوك يعني الكعبة لو كانت في مكان من الأمكنة اللي توصل بها درجة الحرارة إلى 20 تحت الصفر أو 10 تحت الصفر، أكو واحد يقدر يجي يبقى عريان وبطرق الإحرام ويفتر ويطوف يموت؟ ها؟ يتأمل المنطقة، الله عز وجل اعطاها ظرف بيئي خاص، هذا الظرف البيئي الخاص خلاها صالحة لأداء المناسك طيلة أيام السنة. في شك، طيلة أيام السنة الله عز وجل أعطى هذه المنطقة قابلية على أن لا تسبب لمرتاد الحرم ضررا من ناحية المناخ. هذا جانب ثاني. الجانب الثالث أن هاي منطقة قاحلة ما بيها شيء، يعني لا بيها أنهار جارية، لا بيها جنائن ضخمة، يعني قطعة من الصحراء. لازم الله عز وجل يعطيهم فرد وشيلة بالوقت اللي هي رتبة شرف إلهم، هي طريقة معاش أيضا. انت تصور الكعبة الشريفة والمسجد النبوي الشريف، ذن اثنين هن كنز من الكنوز، يعني مو شكل كل شيء يخلص، لكن ذني ما يخلصه. نعم، ذني مرتبطات بوجود البشر والبشر موجود. قاطعان هذا الحاج اللي يجي يحمل ويا زاد متاع اموال نقود، نعم، واشياء اخرى قد يكون تجينا ان شاء الله في بعض الليالي نعرض لها. اذن اكو اهداف في ابقاء البيت بهذا المكان، لذلك الآية تقول وإذ بوانا، حددنا، يعني قلنا للبيت هنا. لا يدور بذهنك أنك أنت تنقل البيت إلى مكان في نظرك أليق، يعني مكان في نظرك قد يكون من ناحية بيئية مناخ جيد، وقد يكون من ناحية تسر النظر، وقد يكون أيضا من ناحية حضارية، لأنه أنت هذا البيت إذا صار بنائك مثلا تنقل إلى محيط تقول أكو بي شوية ثقافة أوسع أعلى، لا، ما رح يحصل الهدف، لأن هدف من أهداف الحاج أن الإنسان يروض نفسه على تحمل الشدة. وتحمل الشدة أنت لا تنسى في منطقة اذا كان اكو بيها شدة والتلوث ما تعرف شو قد قاسى رسول الله، تيجي لي الاموال يصيح لهم تعالوا اوزع لكم الاموال العطاء، يجي لي واحد يلزمه من رقبته منا يأخذ من زيقه الى ان يأثر الثوب برقبته يصير حمرة. اعدل يا محمد، ليس المال لك ولا لأبيك، الغلظة البداوة. طبعا انت هذه اذا اجيت الى محيط رقيق كل عواطف كل قد ما تحصل شيء من الشدة، لا شدة المناخ ولا شدة التعامل. والحال القرآن الكريم يقول لن تنالوه الا بشق الانفس، مو واشد الاعمال او اقبل الاعمال احمجها، يعني العمل اللي بشدة يحصل عليه الانسان اجر. خلينا نرجع. إذا الباري عز وجل عين المكان، وإذ بوأنا لإبراهيم، قلنا له أنت خطط هنا، وفعلا إبراهيم عليه السلام خطط حيث أشارت السماء. حتى لماذا؟ حتى التراث التاريخي النبع اللي تريد السماء ايصال الى نفوس الحجاج من المكان المكان بايحاء، هذا الايحاء بتربية بشحنة روحية، هذا اللي يجي لا يحرم من هذا العطاء، خليه بمكان هنا لا تودي الى اذا انقلت الى مكان اخر تركيبة فشدت، لان صارت اكو محاولات تنبه لي والله صارت محاولات مو بس بالكعبة بالكعبة وغير الكعبة الى منع الناس منين من ورود المنبع الروحي. اولا بالكعبة شلون مثل ايش بالوقت اللي كانوا الامويين بالشام يحكمون منو كان بالحجاز يحكم؟ الزبيريين، عبد الله بن الزبير. طيب عبد الملك، اذا عبد الله بن الزبير بالحجاز، عبد الله بن الزبير اولا ابن عمة رسول الله، نبه لي، يعني ام الزبير صفية، ابو حوالي رسول الله الزبير، مكانته مكانة كبيرة، وين؟ يم الكعبة، مهبط الوحي، يعني الظروف كلها مساعدة على اليمن على ان تجتذب الناس ينحسرون عن الامويين يلتحقون بالزبيرين. هذا يعني قضية خطرة، كلش خطرة. شلون يقضي عليها؟ شلون يعالجوها الامويين؟ بيش عالجوها؟ قالوا احسن علاج ان نمنع الناس من الوصول الى البيت، ولما نريد نمنعهم من الوصول المنع مو كافي، لان الانسان حريص على ما منع، قد يكون نمنعهم يزدادون تمسك اكثر، فبدل هاي شو نسوي؟ نسوي لهم بديل. شنو البديل؟ بنوا قبة الصخرة ببيت المقدس، بنوها وهيئوها ومنعوا الحجاج، خصوص حجاج اهل الشام، هو يهم جماعة اهل الشام لا يرحون لهناك، لان اذا راحوا لهناك لزموهم اتباع عبد الله بن الزبير وفسدوهم، فاحسن شيء خليهم بدلا يرحون الى الكعبة يجون وين؟ الى بيت المقدس. وطلعوا هاي الرواية شنو؟ لا تشد الرحال الا الى تلع، مو ما مؤداه مسجدي والكعبة الشريفة وبيت المقدس. هذا الحديث ترى مخترع، لا اصل له، موضوع ابدا، وكل ينصون عليه كل علماء المسلمين بانه موضوع. طيب شنو الهدف من عنده؟ ليش لا تشد الرحال؟ واحد يشد الرحال يروح يطلب علم، شد الرحال الى اي مسجد من مساجد الله يروح يصلي، يعني شنو اكو مانع واحد يروح يتقرب الى الله بالطاعات؟ ليش ما تشد الرحال الى بس لهذا؟ حكي ما مقبول، ما يصمد امام النقد، والعلماء صدوا له، نصوا عليه بان الرواية موضوعة، حديث موضوع. زين، اذا شنو اللي اراده هو؟ اراد قال لك هل منبع اللي يمكن ان يأثر على جماعتنا ويصرفهم عنا ويفتح اعين الناس على المفارقات اللي عدنا، لان كانت عدهم مفارقات لا تقبل، يعني لون من الاستبداد ما يقر تاريخ، وفجيعة الاستبداد شنو هي؟ شو تسابق الكياش لون الاستبداد؟ عبد الملك وقف على المنبر قال من قال لي اتق الله ضربت عنقه. خاف واحد من عندكم تحدث انا بصير يصير واعظ براسي، يعني بطل ما لكم شغل بهالحكي هذا، اللي يقول اتق الله ينضرب عنقه. انتم لاحظ فجيعة الاستبداد شنو؟ مصيبة الاستبداد، مصيبة الاستبداد ان المستبد يأخذ مكان يشوف نفسه أكبر وأرقى من الأمة اللي هو بيها. منين يأخذ هذا الشعور بالكبار؟ يأخذ من الناس، ينقصهم، نبه، يعني بدل ما يصيرون الناس ناس يصيرون ربع ناس، بدل ما يصير آدمي يصير عشر آدمي، تروح منا النخوة والرجولة والكرامة يتحول الى كسر من الكسور، مو مو مو عدد صحيح. نبهك وش اقول انا؟ هذه فجيعة الاستبداد. فجيعة الاستبداد انها تأخذ مكانة الناس ورجولة الناس وتعطيها علما للطاغية، ويبقى الطاغية ينتفخ حتى يتصور انها اكبر من السماء. هاي الفاجعة اللي مرت كثيرا في تاريخ المسلمين. فهذا شأراد هنا قال لك انا هدول بدل ما يرحون الى آل الزبير، وآل الزبير يحطين ايديهم على منابع الرسالة، على منابع الوحي، يحطهم على الكعبة الشريفة، يحطهم بالمكان المقدس، يعلموهم القيم، يشحنوهم بالمبادئ، خلينا نمنعهم من هذا الورد. فمنع ان تصل الناس الى الكعبة وصرفهم الى بيت المقدس. عرفت؟ محاولات صارت ايضا من قبل الامويين اخرى. الامويين منعوا الناس من الوصول الى قبر الحسين. ارجوك شنو؟ حسين عنده شيء قاعدة لازم، يعني حسين بالقبر فعلا. لما بالقبر ليش هالخوف هذا؟ مثلا في ايام بني مروان ما يقدر واحد يطلع يروح الى زيارة الحسين، اللي يطلع يجازف ويطلع بالليل، يسير بالليل وينام بالنهار، مو الشكل. واشتدت الى درجة بحيث اصبح الناس لا يقوون على التحرك باتجاه القبر، حتى يغير اتجاهه، حتى يكون بعيد. ليش؟ شنو يعني السبب؟ والعباسيين السيدين سووا اشد. شنو السبب؟ يعني شو المانع؟ عندما منع الامويون الناس من الوقوف على قبر الحسين، شنو الدافع؟ قد يقول لي واحد شيخنا مو شنو الدواس هذول اللي يوقفون على قبر الحسين جاي يستلهمون منا، يعني ودا يجي خطية يعني على رسله بسيط ويوقف حط يده على القبر ويبعد روحتي، وهي هي يتكهرب بمبادئ ثورة الحسين؟ لا. هو صحيح، هذا صحيح، الاغلب على رسلهم بسطاء، يعني هذا قدر علمه، قدر استعداده. لكن لا ننسى اكو طبقة واعية. بالعكس، إذا وقفت على القبر توقف تستوحي من القبر. هذا ليش انقتل هنا؟ دوافع قتل شنو؟ تبحث الأسباب اللي دعت إلى قيام ثورة النهضة الحسين. ما هي؟ الدم الذي أريق على كربلاء. شنو؟ يعني هاي الجثث اللي شوفها قدام عينها اسمها الشهداء. ويقول له واحد من الشعراء: وتركت للأجيال حين يلجها عنة الشرى ويضيق فيها المهرب جثث الضحايا من بنيك، تريهم أن الحقوق بمثل ذلك تطلب. هنا التراب أكو بدرس، درس واعي، درس ملتهب. كل جثة تحمل عنوان لافتة أن الإنسان إذا أراد الوصول إلى حقه كن يعطي، يقاتل دفاعا عن كرامته، عن مقدساته، عن وطنه، عن شرفه. كن ده. فهذول في واقع الامر قالوا نفس الوقوف على قبر الحسين خطر، خلي نمنع. منعوا ايام المروانيين، واجوا العباسيين شددوا المنع بعد اكثر. يعني انت ما تتصور ان هذا المتوكل اراد اي اثر يدل على الحسين كون يشلعه، حتى شجرة على القبر شلعها. خاف يستدلون بها على القبر. شنو الهدف؟ الهدف الا يصلوا الى هذا المنبع ليتكهربوا بمبادئ الحسين وباخلاق الحسين، لان ما في شك تطي اثرها هي على الجمع. حتى هذا الشال البسيط اصبح يملك كمية من الوعي، يعرف ان الحسين رمز الوقوف بوجه الطغيان، رمز العدالة، فعندما يجي يتكهرب بمبادئه. يقول له واحد من الشعراء يقول له: سيدي أشرف النوى بالتعدي، هل سبيل لأن أجدد عهدي؟ وضعت حولك الحواجز، وضعت حولك الحواجز من منع ومن مدفع لئيم وحقدي، حسبوا أنهم إذا طوقوا الحائر حالوا عما إليك يؤدي. لست في حائر من الرمل ثاون، أنت أكبر من القبور، لست في حائر من الرمل ثاون، نعم لا، ولا أنت من ينام بلحدي، أنت معنى فوق الحدود كبير مثلما الشمس لا تلف ببردي. نعم، في الواقع أن هاي المحاولة أصروا عليها الأمويين وأصروا، نفس المحاولة اللي حدثت لمنع الناس عن الكعبة، لا توصل وتروح لهناك توقف على القبر، لأنه أنت راح تستلهم من القبر. مشاكوا بعض الناس متصور ان احنا لما نوقف على القبر يقول دولة قلا يعبدون قبور، يا اخي اسكت، اكرمنا بسكوتك ارجوك يا اخي اسكت، ما تعرف انت شنو الهدف، التهريج شنو قيمته؟ انا جاي اوقف اقول له: اشهد انك اقمت الصلاة واتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى اتاك اليقين. ها، انا اقول لا اشهد لقد اقشعرت لدمائكم اظلة العرش مع اظلة الخلائق، يا عبادة انا جاي اقول لا اشهد انك عبد الله وابن عبده، يا عبودية الحسين عبد من عبيد الله. ها، اذا انا عندما اقف على القبر، وقوفي على القبر استحضار للمثل العليا، وقوفي على القبر استمداد لأهداف النهضة، وهذا خطر يخشاه المستبدون، يخشاه الظالمون، ولذلك حالوا بين قبر الحسين وبين الوصول إليه هي نفس المحاولة، نبه، نفس المحاولة اللي جرت للكعبة جرت هنا. وأكو إلها نظائر، محاولات في نظائر من هالنوع كثيرة عبر التأريخ. نرجع المقطع الثاني من الآية الكريمة: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. شنو هنا المقصود؟ المقصود كأن القرآن الكريم والوحي يخاطب نبي الله إبراهيم، يقول له هاي البقعة احنا نريدها طاهرة، تطهر النفوس وتطهر الأبدان. تطهر النفوس منين؟ تطهر النفوس أولا من الخرافات، لأنه عبادة الأصنام اللي كانت شائدة واللي يعبد الحجر واللي يعبد الأشجار، يعني هاللون من الإجراء بالعقول، هذا عبارة عن نجاسة للفكر الإنساني، تنجيس، هبوط بالفكر الإنساني. احنا نريد نخلص الناس أولا من هالعبادة السيئة، نطهر النفوس، بعد نطهر المشاعر. تتعرف أكو مشاعر جامحة عند الناس، لون مشاعر جامحة، يعني انت قد تلاحظ لك فرد انسان على جسم ملابس قيمتها عالية عالية، وعلى جسم احجار كريمة قيمتها عالية عالية، وعلى جسم نعم عطور، وعلى جسم ميزات تخليه مميز عن الناس، حتى من يمشي يريد لجو وحده خاص. ها، طبعا هذا اللون راح يولد عنده، يولد عنده الشعور بأنه أكبر من مستوى الإنسان العادي. بينما تعرف أن هذا إذا طب إلى الكعبة وشاف لك الناس كلها بقطعتين قماش ماكو غيرين عرات ويفترون على حد سواء، ما أكو فرق بين هذا وبين هذا، يصلي الملك إلى جانب الشخص العادي العظيم، إلى جانب الشخص البسيط العالم، إلى جانب الشخص الذي لا يملك علم. هذا عملية، يعني ترد عملية مساواة، عملية تخلي الإنسان ينصهر في قالب المساواة، سواء العاكف فيه والباد أبدا ما يفرق، كلهم على حد سواء أمام الله. فإذا المراد تطهير المشاعر من الشرك، من الدنس، من التعالي، من الفخر الزائف، كلها هذه لازم النفس تطهر. وبعدين تطهير الجسد من الأقدار. شلون يعني تطهير الجسد من الأقدار؟ لأنه أجسادهم كانوا يملطخوها بألوان من الزعفران، وبعض مرات يجون عراية بالليل الرجال والنساء، وبالنهار الرجال عرات، فألوان من الممارسات، ممارسات يعني ما خاضعة لضوابط ولا لقيم، لأن لا منظمها فكر ديني ولا منظمتها ثقافة محلية. فدولة عندهم نجاشات أبدانهم من ناحية، من ناحية ثانية يجون جايبين النذر وياهم، يلوثون البيت، يذبحون الذبيحة، ومن بعد ما يذبحون الذبيحة يأخذون لحمها وتركوا الفرث وتركوا الدم وتركوا هالأقدار ببسط الكعبة، ودائما تلقى الكعبة وتلقى الكعبة أمراض وبلايا من هالنوع كثيرة. إذن أكو قدارة معنوية وأكو قدارة مادية، وألعن القدارات قدارة الشرك. مو شنو كان الطواف؟ لبيك لا شريك لك، تنبه، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، متناقضة. أكوش عريض اللحية، مشير لبيك لا شريك لك إلا شريك، إذن أكو شريك. لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، أو إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. جن يعني ذولا كانوا يعتبرون الأصنام شركاء، وذولا عندما يلبون في أساس عبادتهم يرفعون شعار الشرك. هذا تلويث للسمع وتلويث للعقل وتلويث للأفهام. ولذلك الله عز وجل أمره أن يطهر البيت، قال هذا البيت كون طهر من هالمجموعة، يعني مو كل من يجي ويقوم بعمل وهذا العمل يتصور عبادة، كون نعطي حرية أن يمارس هاي العبادة بكيفه. العبادة أمر توقيفي. شنو معنى أمر توقيفي؟ يعني إذا الله عز وجل أمر، قال الصلاة هالشكل، قال العمل هكذا، قال هاي العملية اللي تقوم بها مشروعة أو مو مشروعة، إلك حق تتبع أمر الله. أما أنت تجي تسوي شيء وتتصور أن هذا الشيء هو عبادة، لا. وأكو كثير كثير بعض الناس يتصور يسوي فرد أشياء عجيبة غريبة. شنو تقول لك؟ يقول لك هاي تعظيم شعائر. تعالنا أنت من يقول لك هاي تعظيم شعائر؟ شغلتك أنت يو تلقى ملتح يريد يعيش، تلقى من هالنوع، يو لا والله تلقى بليد، ويصير بناء أن هذا اللون من العمل هو عمل. لا يا أخي، لا، العمل اتبع رأي العلم بي، اتبع رأي الدين. الله عز وجل حدد لنا أشياء سماها شعائر وعبادات، وحدد لنا أشياء سماها بدع وخرافات. البدع والخرافات احنا منهيين عن ان نقرب اليها لئلا تلوث عقولنا ومداركنا. اذن التطهير المن للمشاعر وللابدان. الا تشرك بي شيئا، لا تجعل شريك لله عز وجل، لا شريك من الانانية ولا شريك نعم من الاصنام ولا شريك من القيم الزائفة. المن وطهر بيتي للطائفين والقائمين. طائفين منه العابرين، ذول اللي يجون من برا ونقول هذا طائف يعني عابر ماشي، يعني اللي اهلموا بالحرم اللي جاي من برا هذا يطهر الى كون يقدم على محل العبادة نظيف خلقيا. بس قد يقول لي واحد شيخنا احنا نلقى اكو في تاريخ المسلمين اكو اماكن للعبادة لكنه جاي تقام بها اشياء ما تلتقي مع الاسلام. قلت لك انا القاعدة موجودة، احنا مو بعصر جاهلية، مو جاهلية عمياء، الحمد لله احنا بالقرن 21، كتب تارشة الدنيا والعلماء موجودين. اي عمل من الاعمال اروح الى العالم اقول له اسئله، مولانا انت مسؤول امام الله وانا مقلدك، هذا شنو العمل صحيح لو لا؟ اذا صحيح اقدم عليه خلاص، اخلص من عند اليوم. شنو معنى التقليد؟ معنى التقليد انا تشيلها من رقبتك تقلدها تخليها بعنقه، يعني هو اذا بالموضوعات هو مسؤول، واذا عن الاحكام ايضا هو مسؤول اذا افتى وتنبه. فاذا التقلد يعني اذا شفت محل العبادة تقام باشياء هذه الاشياء ما تخدم الدين، روح اسأل قول هاي صحيحة لو مو صحيحة، اسأل النخبة، اسأل الاتقياء، اسأل البررة مو المنتفعين، لا البررة. زين، فاذا هذول الطائفين اللي جايين من برا، انا جاي من برا اريد اخذ درس بالاخلاق، اخذ درس بالعقيدة، مو اطب لي الى مكان يعلمني الشرك او يعلمني النجاسة او يعلمني الاقدار البدنية، لا طهرة دول، خلي الطائفين يرجعون شايلين وياهم زاد نظيف، شايلين وياهم عقيدة صحيحة. للطائفين بعد والقائمين، القائمين يعني المقيمين، يعني ابناء المنطقة ابناء البلد ايضا هدبهم، لان دول هم اللي راح يحملون النور للناس، يعني دول اللي في داخل الحرام عليهم مسؤولية. شنو المسؤولية؟ الناس يقولون، يقولون هذا جار بيت الله، هذا جار العتبات المقدسة، لازم يكون مهذب، لازم يكون العتبات تنعكس عليه، لازم المقدسات تنعكس عليه، هو يعلم الناس الاخلاق، لا يكون هو يكون منحرف. في هذا المعنى الله عز وجل يقول لنبيه البيت طهره، طهره من الخرافات ومن البدع ومن النجاسه ومن الاثار البدنيه والروحيه، المن للي جاي من برا وللمقيم، لان المقيم اولى باعتبار هذا المقيم على طول هنا وياه، اللي يجي يحتك بي اذا شاف خوش ادمي يقول والله هذا الدين صحيح مؤثر على هذا، اما لا والله اذا شاف هذا مو خوش ادمي يقول شنو هذا يقشمرني هذا يخدعني. فالواقع يبقي قدوة غير حسنة. جن ظل هنا سؤال نسأل عنه للطائفين والقائمين والركع السجود. جن اذا كان الخطاب لابراهيم عليه السلام، هل كانت الصلاة في ايام ابراهيم بها ركوع وسجود او لا؟ تبالي يعني هل ان فريضة الصلاة، لان فريضة الصلاة في كل دين موجودة، في ايام ابراهيم عليه السلام فريضة الصلاة بها ركوع وسجود مثلنا يعني يولا. اذا في الخطاب لابراهيم معناه ان الصلاة في ايامه كان بها ركوع وكان بها سجود، واذا لا الخطاب للنبي كما يظهر بعض المفسرين يقول اكو التفات بالآية معنى ذلك ان الآية تريد الصلاة على الطريقة الاسلامية. زين، من بعد هذا خلي نرجع الى البناء. واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، البناء متى بدأ بالبيت والى ان وصل الى هذا اليوم؟ يعني اول بناء للكعبة الشريفة متى؟ ذكرت لك، قلت لك التاريخ موجود عندنا. يقول ان ادم عليه السلام لما اهبط الى الارض اشتاق الى الضراح اللي كانت تدور حول الملائكة، فعلم الله ما في نفسه ارشده لان يبني بيت يطوف به كما تطوف الملائكة بالضراح. خطط له الموضع وقال له البيت هنا، ابن البيت هنا. اذا اول من بناه ادم عليه السلام. زين، ليش وقت استمر هذا البناء؟ استمر هذا البناء مثل ما قلت لك الى عهد نوح عليه السلام لما اجى الطوفان. الطوفان انبثق، الماء انبثقت من الارض، والمطر اجى من الجو، تحولت الدنيا الى بحر سويعات، حالت صارت بحار، فقضى على جميع الاثار القائمة ومن جملتها البيت. فلما اجى ابراهيم عليه السلام واراد اعادة البناء، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، فاجى بنى وين؟ اوحى الله اليه ان يبني على اساس بناء ادم. شلون كان البناء؟ التاريخ يقول كان ارتفاع البناء 9 أذرع، أذرع طبعا ذراع البشر، ارتفاع السياج 9 أذرع، ومساحة البيت شكثر؟ 20 ذراع في 30 ذراع، هاي كانت مساحة البيت اللي بني. وما إلى شقف، شقف ما إلى، وفتح له بابين، إلى بابان، باب مقابل الباب الأخرى، واحدة للدخول وأخرى للخروج. طيب هذا البناء الثاني نعتبره اللي اقيم على الكعبة المشرفة من قبل ابراهيم ابي الانبياء سلام الله عليه. طيب ليش وقت ظل هذا البناء؟ بقي الى الجد الخامس للنبي الى قصي. قصي جدد البناء، اجى الى البناء، بناه على الاساس الذي بناه ابراهيم الخليل سلام الله عليه، جدد للبناء. ومن بعد تجديد البناء ظلوا الحجاج يردون ويفدون الى البيت بحجمه. البيت كان على الاسس التي وضعها ابراهيم سلام الله عليه. زين، استمر هذا البناء الى ان جاءت السيول والأمطار هدمته ثانية. لما هدمته السيول والأمطار اجتمعت قريش وقررت أن تبني الكعبة وتبني البيت. تبني الكعبة وتبني البيت. طيب فإجوا إلى البيت بنوه. لما رادوا اكمال بناء الكعبة حدثت عندهم المشكلة. المشكلة شنو؟ مشكلة وضع الحجر. بس الحجر منين جاي؟ ترى روايات موجودة، مرة روايات تقول نزل به جبرائيل من السماء، رواية تقول من احجار الجنة، روايات اخرى، روايات احنا ما الواقع هذه ما تقدم ولا تأخر، احنا علينا ان نمتثل ما امر الله به. هالحجر أمرنا الله أن نعظمه، رأينا النبي يعظمه، رأينا صحابة النبي يعظمونه، احنا نمتثل ما أمر الله به، أمرنا بأن نعتبر هذا الحجر مقدس ونعظمه ونكرمه، هذا العلينا. هسه شنو أصله؟ كان جوهرة أو ما كان جوهرة؟ هذا ما يقدم وما يأخر، هو عظمته مو جاية من أن جوهرة، أكو جواهر كان يلبسها كسرى، أكو جواهر كان يلبسوها الجبابرة والطغاة، أكو جواهر كان يضعوها الأنجاس يحطوها على رؤوسهم، يعني هي مقدسة لأنها جواهر؟ لا يا أخي لا، حجر بسيط الله كرمه وعظمه، هو عظمته وتكريمه منين؟ من هنا. ترى هاي المشكلة حتى عندنا موجودة، أكو بعض الناس لما سمع أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه صدق بخاتمه في أثناء الصلاة، لما طب واحد إلى مسجد النبي يطلب والإمام علي كان يصلي مأشر لبيده قال له انزع الخاتم اخذ روح بيعه، اجوا لك ذول شافوا الخاتم ينزل تنزل بآيات من السماء، الخاتم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قال لك هذا لازم ما يصير تنزل بآية من السماء، هو خاتم عادي. اجا واحد قال حمل 40 بعير، وجا واحد قال قيمته 40,000، اجا واحد لا يا اخي لا ابدا، وحقك علي بن طالب كان يلبس ثوب ابو درهم، مو العظمه عنده مو العظمه مو بثوبه ولا بملابسه، هذا اللي يدور العظمه بالملابس وبالثوب فارغ، هذا يطنطن خالي ما بيه ما عنده شيء مضمون ما عنده. نعم العظمة بالواقع، المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه، علي بن طالب عظمت الواقع ذاتية ما لها علاقة، خاتم عادي جدا عادي. فهي من هالنوع مسألة الحجر أن نزل من السماء أو جوهرة أو ما أدري أعرف شنو، ما يعنينا، يعني ما علينا بأس إذا كنا نؤمن به أو لا نؤمن به، علينا أن نمتثل ما أمرت السماء، نؤمن بأن مقدس أمرنا الله عز وجل بأن نعظمه، خلاص هذا هو، هذا الذي علينا. فصارت المشكلة شنو؟ كل رئيس من رؤساء القبائل يريد هو يشيل الحجر يحطه بمكان، لأن هذا شرف، حتى يقول أنا اللي بنيت أنا اللي وضعت الحجر. اختلفوا تحاكموا الى السيوف، قالوا النبي على رسلكم انا احل لكم المشكلة، نزع رداء حط رداء على الارض حط الحجر عليه، وقلهم كل واحد يلزم طرف من الرداء حتى تكونون كلكم انتو حملتوا دفعة واحدة، وفعلا حملوا الحجر على هالطريقة وجابوه الى مكانه، اخذه النبي بيده الشريفة وضعه في مكانه، نعم هذا مكان الحجر والركن. طيب من بعد بناء استمر هذا البناء الذي بنته قريش، استمر لوين ليش وقت؟ بقي هذا البناء الى ايام يزيد ابن معاوية. في ايام يزيد لما صار الصراع بينه وبين الزبيريين نصب المنجنيقات على ظهر ابي قبيش ورموا الكعبة، شقد رموها؟ 10,000 حجر، الى ان هدموها. من بعد ما هدمت وهدمت اسوار البيت، من اللي اجى بناها من بعد هذا؟ بناها عبد الله ابن الزبير، زين، وحط لها سياج من خشب وأكمل النواقص اللي موجودة بها. شقد بقى هذا البناء؟ بقى تقريبا 3-4 سنين، يعني أيام قلائل، إلى أن أجى عبد الملك ابن مروان. لما أجى عبد الملك أيضا أرسل الحجاج لقتال عبد الله بن الزبير، قاتل وين؟ قاتل بالكعبة، ما احترم الكعبة أبدا، انقتل عبد الله بن الزبير. اولا امه عبد الله بن الزبير أمة أشمى ذات النطاقين، أبو حواري رسول الله لاعد بالكعبة داخل بالحرم، ومع ذلك ما عنده مانع يزيد، سلط المنجنيق وأرسل جيوشه قتلوا عبد الله بن الزبير في داخل الكعبة، قتل هناك. ومع ذلك بعد إلى الآن يزيد أمير المؤمنين المفترى عليه. نعم مفترى عليه، يعني لازم نشيل تاريخنا كله ندبه بالبحر حتى نصحح موقف يزيد. زين ما أدري شو يسوي الروس هاي، شو يسوي لها ما أدري. المهم أن هذا اللون من البناء مباشرة من بعد ما انقتل عبد الله بن الزبير، من اللي اجى بنى الكعبة؟ بناها الحجاج، بناها واغلق واحد من البابين، خلى باب واحدة وتوسع ما صارت. استمر هذا البناء ليش وقت؟ الى سنة 1040. في سنة 1040 ايضا اجت سيول وامطار هدمت الكعبة الشريفة، أعيد بناءها، المسلمين اجتمعوا وجمعوا أموال طائلة لإعادة بناءها. ظل هذا البناء من سنة 1040 إلى هذا العهد الحديث الآن، إلى هالبناء المشرف. يعني واقعا الآن الكعبة لؤلؤة، بناء مشرف الكعبة الآن اللي يقف عليها تهز من الأعماق في شعتها وفي بناء، رفع الله قدرها وجعلها منارا للمسلمين وجعل قلوبنا تلتف حولها. والواقع احنا ننحني اجلال للجهد الذي بذل في الحرمين الشريفين. ما في شك ان هذا شيء يحمد الى اجره والى ثوابه. فمرت هالادوار على بناء الكعبة الشريفة، كل ذلك صيانة وحفظ علما لمقام الكعبة الشريفة. ولعل الحسين سلام الله عليه أول من رسم الطريق إلى صيانة الكعبة ورعايتها وعدم التعدي عليها، لأن الحسين لما صعد على المنبر وخطب خطبته الشهيرة خط الموت على ولد آدم، مخط القلاد على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويش وكربلا، إلى آخر خطبته. من الصبح استعد للرحيل من مكة، طبوا عليه أصحابه قالوا له أبا عبد الله اليوم 8 ابن الحج، اليوم يوم التروية، الآن أنت ما عندك إلا أنك تحرم منا، تحرم من مكة وتطلع إلى المواقف إلى عرفات، كمل حجك يوم يومين، ليش فوتك الحج؟ قالهم أنتوا ما تدرون إيش أكو. قالوا له ما الخبر؟ قال إن أبي حدثني أن كبشا يقتل في هذه الكعبة الشريفة يستحل حرمتها، راح تنهتك حرمتها، يعتدون عليه ويقتلوا داخل الكعبة وتنهتك حرمة الكعبة، لأن الكعبة المفروض أن تبقى مصانة، أن تبقى مكانتها في النفوس مو مثلومة محفوظة. وانا اذا ظليت الامويين ما عندهم مانع يقتلوني داخل الكعبة، لان فعلا يزيد ودى رسالة الى عامله، اقتل الحسين ولو كان متعلقا باستار الكعبة. نعم طبوا ليه؟ قلهم الحسين القضية تدور مدارين، اذا بناكم ان الكعبة تحميني وانا اطوب احتمي بها، اولا انا ما اريد حماية، لانه انا عندما اطلع اقاتل في سبيل الله، والمجاهد ما يدور حماية، المجاهد جاي عنده تضحية وانا عندي تضحية ما اريد حماية. واحدة. اثنين، انا يهمني ان الكعبة تبقى محفوظة، هاي هواية اهم من ان يحفظ اناس على حساب الكعبة، لا ابدا. انا اريد هالبيت ابقي محترم، ابقي مرعي الجانب. ها؟ كافأه الله عز وجل، الله عز وجل الطام وكافأه، قال لا احترمت بيتي رعيت الكعبة لا اجعلن قبرك كعبة للمسلمين، لا اجعلن قبرك نعم مطافا تطوف به القلوب. وهذا اللي صار بالفعل، هذا اللي صار. ارجوك اوقف لك ليلة من ليالي الزيارات على قبر الحسين، شوف شكو. شوف شنو اللي يحدث. وجعل افئدة من الناس تهوي اليه، شوف الاجساد تتهوى على القبر والمشاعر تتهوى على فضاء القبر والنفوس جائشة العواطف، والحسين صرخ في نفوس الأحرار ودمع في نفوس المتقين الأبرار في عيونهم. كل ذلك عوض الله به الحسين لأنه صان بيته، فأعطاه الله عز وجل هل حرم هذا لهذا القبر، لقبر أبي عبد الله الذي تطوف حوله المشاعر والقلوب قبل أن تطوف حوله الأيدي والأرجل. وأول من طاف بهذا القبر شوكت من بعد مصرع طافت به عائلة الحسين، وقبلها جابر ابن عبد الله. جابر اجى الى قبر الحسين يقول للأعمش ابن عطية ويحك ضع يدي على القبر، المسني القبر، حششني ببرد تراب القبر. وضع يده على القبر، لما حس ببرد تراب القبر صاح يا حسين يا حسين يا حسين، ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه، وأنا لك بالجواب وقد شخب دوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك، إلى آخر زيارته. وصلت عائلة الحسين لما لاحت لها قبور إخوتها، هرولت إلى قبور أهلها، تشاقطت النساء على القبور. كنت غايبة وهزال فيتك أربعين ليلة فارقيتك، خويا تحت الثرى مرمي لقيتك، هنا يا النايم بلحده علي ما تدري الصار، واشدي عنك خدان هاي مدين ضربني العدو خويا وتعدى تربى بضرب تتروح بردة، انعم جواب يا حسين اما ترى شمر الخنا بشوطك السر اضلعي او خير ما بي علي المرتضى. يا رب نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبوحدانيتك وبكلماتك التامات، ارحمنا وارحم اهلنا يا الله. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك، نسألك ان تعطينا حسن العاقبة والا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، وان تقضي حوائجنا وتشددنا بتشديداتك، وتجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.